بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ مع أحد علماء الإسلام، يجمع بين العلم والتخصص، وأستاذ علم الفيروسات في جامعة بني سويف، وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، وصاحب العديد من الأبحاث العلمية المحكمة والمؤلفات التي سنتعرف عليها تباعا بإذن الله تبارك وتعالى، الأستاذ الدكتور حنفي مدبولي، العالم الجليل. مرحبا دكتور. مرحبا بك يا دكتور يا مصطفى، أهلا ومرحبا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. دائما الأشهر بطبيعة الترتيب، يعني الكلام عن الوحي الأول، عن القرآن الكريم، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لكن قليل أو قليلة هذه شهرة هذه الكلمة وانتشارها، الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة، إعجاز علمي في السنة. من أي باب ندخل لنتعرف على يعني هذا المصطلح يعني؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر حضرتك المصطفى على هذا التقديم، وأشكرك إنك أنت لمست جانب مهم جدا جدا، وهو الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة. وكما تعلم حضرتك ويعلم السادة المشاهدون أن السنة هي وحي الثاني. وحي من الله عز وجل، نعم. وهي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم. السنة النبوية المطهرة جاءت على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفسرة ومبينة لما أجمل في القرآن الكريم. يعني كثير من حتى علماء السنة، علماء الحديث، الإمام البخاري، الإمام مسلم، غيرهما من الأئمة، يكتبون كتاب اسمه كتاب التفسير. كتاب التفسير يجيب الآية وتفسيرها بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ليه؟ ده موجود مدون في ده السنة، موجود أبواب مدون في دينهم. كتب السنة كلها نعم بفضل الله سبحانه وتعالى. السنة فيها كنوز، وكنوز علمية، مش هقول لك بقى كنوز تشريعية. طبعا السنة بينت الحلال والحرام، وبينت كيف تكون العبادات، والقرآن جاب كيفية الصلاة، جاب كيفية الحج، لكن النبي صلى الله عليه خطوط وسلم عريضة، قواعد. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم في الحج. وجاءت أيضا بكنوز علمية تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في خلق الأجنة تكلم فيها عن ما هو مفيد للصحة، تكلم فيها عن أمور غيبية، كما مثلا احنا قول عندنا باب الطب النبوي ده يعني فيه كنوز، وانتوا عملتوا ابحاث على كثير ده مما جاء في صحيح، السنة. ده صحيح. لكن انا يعني اريد ان اجمل القول، ان السنه كما القران الكريم تكلم في امور غيبيه، ايضا السنه تكلمت في امور غيبيه. نعم. والشاهد على ذلك قول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى تعود ارض العرب مروج وانهار. يعني الكلام ده لما تكلموا فيه مع أحد علماء الجيولوجيا اسمه كرونر، وعرضوا عليه، قالوا له اللجنة من الإعجاز العلمي بقيادة برضه دكتور عبد المجيد الزنداني، قالوا له: أنت عندكم شفتوا بالأقمار الصناعية وشفتوا بكذا وكذا والبحوث بتاعتكم إن أرض العرب دي كانت زمان مروج وأنهار؟ قالوا: طبعا، ده كلنا مسلمين بهذا الموضوع. طب يعني أنتوا شفتوا الكلام ده إزاي؟ قال: يعني احنا بالاقمار الصناعيه شفناه، لما بعثنا بعثات لما يسمى بالربع الخالي من الجزيره العربيه، شافوا الكلام ده. إن كانت هذه الأرض فيها مروج انهار، وأنهار في انهار ممتده قبل أن تتصحر يعني. نعم، جايه من الجزيره لغايه الخليج، نهر طويل، سبحان الله. فهمنا حضرتك، ونهر متسع، وكانت كلها مروج وروافد من هذا النهر. فكان بقى السؤال المهم، السؤال بقى اللي هو معجز ويبين لك إعجاز السنة. طيب النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود. ده امر مستقبلي، امر غيبي. فكان السؤال: هل عندكم علم بان هذه المنطقه ستعود مره اخرى مروج وانهار؟ قال نعم، لان احنا لما درسنا ذوبان الجليد في القطب المتجمد الشمالي قلنا ان هو هيؤثر على المناخ بتاع الجزيره العربيه، وهتعود هذه المنطقه مره اخرى برد وامطار غزيره وكده. واحنا بدانا نشوف من بقالنا سنتين في سيول وفي سيول، والنهارده جبال في الجزيره العربيه في السعوديه مروج وانهار، بقى في خديد للانهار تجري فيها المياه، وبقى في الكسوه الخضراء بتاعت النباتات والاعشاب كاسيه الجبال وكاسيه. لكن جيولوجيا يعني تم رصد يعني هذه البقعة من بالأقمار الصناعية، وجدوا أن إنها كانت نعم فيها يعني نعم الأقمار تبين ذلك. هذا الأقمار الصناعية جابت هنا البحث في السنة من خلال ألفاظها الدقيقة جدا جدا حتى تعود، حتى إذن لها أصل. نعم يعني هو البحث عن الأصل اكتشفوا أن فيها حتى تعود. نعم يعني هي كانت كذلك تصحرت لكن يوما ما ستعود تعود. هي بقى دي الحتة المهمة جدا في الحديث ده. يعني ان هم اكتشفوا ان كان في مثلا ممكن ما انت بتكتشف النهارده تحت الارض كتير من الكنوز، لكن انك انت تتنبأ انها ستعود مره اخرى، ده شغل كبير بقى، محتاج دراسات ومحتاج ابحاث ومشاريع بحثيه وخلافه. فالراجل قال لهم لا، احنا عندنا يقين بهذه المساله. طيب عايز اقفز هو سؤال يتعلق بالموضوع لكن يعني مجمل شوي، دور الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية في الناحية البحثية في اكتشاف ما هو جديد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم علميا، ماذا تفعلون في هذا أو ماذا قدمت وجاري تقديمه يعني؟ الهيئة جاء عليها فترة إن هي يعني كانت بتستدعي العلماء الباحثين اللي هم متخصصين في تخصصات مختلفة ولهم أبحاث في هذه التخصصات لها إشارات علمية في القرآن الكريم. ده كان بداية نشاط الهيئة. وبعد كده الهيئة تطورت إن هي بدأت العلماء المسلمين تستدعي مسلمين المسلمين. وغير مسلمين وغير مسلمين غير مسلمين. وبعد كده الهيئة تطورت إن هي بدأت تعمل لجان لمحاورة علماء الغرب زي كيث مور وزي كرونر وزي مارشال جونسون، وده برضو راجل بتاع جيولوجيا. تحورهم في ايه؟ تحورهم في التخصصات بتاعتهم وفيما هو عندهم من السنة او القرآن. يعني مثلا في آية مثلا والجبال اوتادا، هل الآية دي يعني الإشارة العلمية اللي فيها دقيقة؟ انا بقول كده الجبال اوتاد، تقول لا ده انا شايف الجبل على سطح الكرة الأرضية او على سطح الارض. الوتد المفروض بيبقى في مغروس في الارض يعني. مغروس في الارض. وبعدين حضرتك لما تيجي تدق وتد للخيمه طول الوتد تحت الارض بيبقى ضعفي الوتد فوق الارض عشان ما تجيش الرياح تقلعها. الاساس بيبقى اكتر. العلماء من خلال الاقمار الصناعيه ومن خلال الحفر وجدوا ان بالفعل الجبال لها جذور اوتاد تحت الارض، وان هذا الودد او هذا الجسر طوله ضعف ما هو على سطح الارض. ولا كان الجبل علميا فعلا علميا علميا فهمنا حضرتك. فاذا انت النهارده حضرتك لما بتجيب مثلا عالم متخصص في في في في برانش من العلوم، فرع من العلوم، وبعدين تتكلم معاه في هذا التخصص وانت عندك اشارات علميه في القران والسنه غزيره. القران والسنه، انا بكتب كتاب دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى مسميه كنوز علميه من السنه النبويه. ماشي. ده هيبقى ان شاء الله موسوعه ان شاء الله. الله. بيتكلم عن الوقايه من الامراض. الوقايه من الامراض، سواء كانت امراض وبائيه معويه او امراض وبائيه تنفسيه او امراض وبائيه جنسيه. ده ده ده جزء. في كتب اخرى كثيره جدا من هذه الموسوعه بتتكلم في حاجات تانية كثيره. يعني بتتكلم عن خلق الجنين، بتتكلم عن الانسان وتكوين جسم الانسان، فاهم حضرتك؟ بتتكلم عن عدد المفاصل اللي موجوده في جسم الانسان، والحته دي لم يكتشفها العلماء يعني الا قريبا، كانوا مختلفين في عدد المفاصل في جسم الانسان، والحديث موضح ان هي 360 مفصل. بعد كده طلع احد الباحثين من العلماء، كان دي رساله دكتوراه كان هو بيعملها في احدى الدول الغربيه، واثبت بالفعل ان هم 360 مفصل بعد ما شاف بعض المفاصل اللي كانت غايبه عن اذهان العلماء سابقا، واتنشر البحث وموجود في دورية عالمية. حكم يعني وخلاص ما بقول لك مسلمة منشور في دورية علميا عالمية عالميا. في علم حضرتك، ده موجود في السنة. نعم، قصة يصبح على كل سلامة حديثكم صدقة. صدق. والحديث على يوجد في جسم آدم 360 مفصل، فعليه ان هو مثلا بقى كل تسبيحه صدقه وكل تهليله صدقه. فاهمني حضرتك؟ ويجزي عن كل ذلك ركعتين يركعهما في الظهر. بالظبط حديث كده. فاهمني؟ حديث صحيح. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا العدد وهذه التفصيلة العلمية البحتة؟ لا، وفي هو وقت في يعني وقت يعني حضرتك لما تيجي بقى تقيسها بقياس عقلي منطقي، هو سيدنا محمد الجزيره العربيه كان فيها كليات طب، كان فيها علماء طب، بلاش الجزيرة العربية، هل كان في ناس من أكبر حضارتين موجودين في ذلك الوقت الفرس والروم، هل كان في منهم علماء يتكلمون في الطب؟ مفيش. مفيش. بإذن ده وحي، ده وحي من الله سبحانه وتعالى. لو علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. صحيح. يعني هقول لحضرتك على حاجة مثلا، عندك الأمراض المعوية ودي وبائيات بتظهر خصوصا في الصيف بصورة منتشرة جدا. فاهمني حضرتك؟ طيب، أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه، في رواية ثم يغتسل منه أو يشرب منه، نهي عن كل إنسان يتبول في الماء الراكد. الماء الراكد هو الذي لا يجري أو الدائم، اللي هو إيه، اللي هو بركة يعني زي لا بركة أو يتغير. زي مسألة صغيرة أو حاجة زي كده. نعم. فاهمني؟ والراوي سيدنا أبو هريرة، والحديث صحيح مسلم صحيح البخاري. فالصحابة سألوا أبو هريرة، طب كيف نفعل يا أبو هريرة؟ قال يتناوله تناولا، يعني ياخذ ده بحاجة من كوز أو بحاجة وهو بره ويحط على دماغه أو مش ينزل تحت في الله في الله. ليه بقى؟ لأنك أنت البول ده ممكن تكون فيه بكتيريا، عندنا السيلان، موجودة بكتيريا السيلان موجودة في البول، ممكن في بعض الأمراض المعدية موجودة في البول، تنزل في البول، جونيوريا والسيلان والزهري وخلاف. طيب حديث آخر، اتقوا اللاعنين، قالوا ما اللاعنين يا رسول الله؟ قال التخلي في طرق الناس وفي ظلهم. في حديث آخر، اتقوا الملاعن الثلاث، التخلي في طرق الناس وفي ظلهم وفي الموارد، الموارد هي موارد المياه يعني. طب الكلام ده معناه ايه؟ اما يقول لك لا ما تعملش كده، طب ما تعملش كده ليه؟ هي في ضرر. طب وكلمة اللاعنان او الملاعن الثلاث يعني الاشياء التي تجلب على صاحبها اللعن. يعني لما واحد يشوف واحد يقول له الله يلعنك، لان هيأذي الاخرين، بيؤذي الآخرين. لان في منه ضرر. هو الحقيقة منظومة الطب الوقائي إذا صح هذا التعبير هو موجود، يعني طبعا ده عنوان علمي يعني موجود بوفرة وبشكل متكامل في السنة النبوية، مش كده ولا إيه؟ نعم صحيح القرآن والسنة صحيح. لا وبتخصصية، وبتخصصية. يعني أضرب مثال آخر، هتخصصيت مثلا في الشتاء الأمراض التنفسية والكورونا والإنفلونزا والحاجات دي، كان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يديه هكذا على الأنف وعلى الفم. طب ليه؟ إحنا كعلماء بقى فيروسات ما كناش نفهم الحتة دي إلا لما درسناها، وجدنا إن القطرة الواحدة من الرذاذ الخارج من الأنف والفم، القطرة الواحدة ممكن تعدي 100 شخص، سبحان الله. لأن فيها أكتر من 1000 فيروس. والإنسان عشان يعني مش يدعي العطسة الواحدة القطرة الواحدة، الفيروس ده حضرتك فيروس عشان تشوفه رذاذ. بعينيك المجردة عايز تكبره مليون مرة تحت الميكروسكوب الإلكتروني، لا تقترب من الميكروسكوب الضوئي، تحت الميكروسكوب الإلكتروني تكبره مليون مرة. وكان صلى الله عليه وسلم من هذه أيضا إذا عطس يعني ما خدش إيديه كده يحط كمه كده يمنع بسرعة الرذاذ ده ان عليه هو الصلاة ينتشر. والسلام. ونهى صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء، فهمنا حضرتك؟ والشرب على واشربها 3 مرات ثلاث وما تنفخش في الإناء. الله، طب ليه؟ ليه كل ده؟ ونهى صلى الله عليه وسلم عن ان النخامة لا تدفن في التراب. مرات. قال: عرضت علي محاسن أمتي ومساوئها، فمن محاسنها إماطة الأذى عن الطريق، ومن مساوئها النخامة في المسجد لا تدفن. أنت النهاردة حضرتك أو بعض الناس، أنا وغيرنا وغيرنا وغيرنا، كنا زمان كان البيت بيعطينا منديل قماش القماش صحيح. نتمخض فيه وبعد كده يخش الغلية يتعقم وناخده تاني. النهاردة الصورة بقت سيئة. هو ايه اللي خلق مرات النفسيه النهارده منتشره بصوره سيئه جدا؟ النهارده الكنيكس والشنابيب المناديل الورقية الورقيه وتترمي في الشوارع وهنا وهنا وهنا، انتشرت. وفي موارد المياه. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن ان هو محدش يتبول او يتغوط او كذا في موارد المياه، يعني واحد يقول لك هو في حد بيعمل كده النهارده؟ اقول لك حد بيعمل كده النهارده وبصوره اسوأ. النهارده في بعض القرى عربيات الكسح اللي بتروح تكسح الطرنشات تروح ترميها في الترعه. للأسف الشديد، للأسف صورة الشديد. سيئة، صورة سيئة. اللي بأقوام الزبالة اللي عليها مناديل ورقية وحفاظات أطفال وحفاظات كبار، وفيها البرازة حضرتك العلماء لما درسوا البكتيريا اللي فيه وجدوا إن كل 100 جرام من البراز فيه 10 جرام من البكتيريا أو 20 جرام من البكتيريا. تتخيل؟ في فيروسات موجودة في هذا البراز بتعمل امراض لا حصر لها. اسهالات ايه و اضطرابات ايه في الجهاز الهضمي تنزل مع البراز. كل ده بيترمي في الزباله وبيترمي في موارد المياه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام ده من 14 قرن من الزمان. هل حد كان يتخيل ان ممكن احنا نشوف الكلام ده النهارده؟ مش ده واقع احنا عايشينه وهو واقع. نهى؟ وكثيرا ما ندعي ان احنا بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتمسكين بالسنه، واحنا حصرنا السنه في اشياء، في العبادة بس. وحتى مش كل، طب ما هم العباده فيما يتعلق بمساله الوقايه والنظافه وكده، المنظومه النبويه بتقول لنا الطهور شطر الايمان، يعني نصف الايمان في هذا التطهر وهذا ما هذا النقاء والجمال. لذلك يا دكتور مصطفى، مجال بقى الإعجاز العلمي هو اللي بيبرز الحاجات دي. يعني علماء الدعوة وعلماء الشريعة واللغة بيتكلموا في النواحي اللغوية والنواحي البيانية والكلام ده كله، وده كل ده كلام جميل تخصصه. تخصصه. لكن إنك أنت النهاردة تبرز هذه النواحي العلمية اللي موجودة في أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بتيجي واحد مثلا تقول له حديث سيدة عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وبعد كده النهارده تجد شركات تستخدم المواد الموجودة في السواك وتحطها في معجون السنان، أصبح معجون أسنان وده أفضل معجون أسنان موجود. الله. طب النهارده علميا بقى العلماء لما درسنا الموضوع ده وشفنا مكونات السواك والتركيبة الجميلة اللي فيه، إن هو فعلا مطهرة، لان بيموت البكتيريا اللي موجوده في قلب الفم واللي على اللثه، وكمان يحفظ المعده. يعني هو الفكرة في السواك مش تلميع الأسنان، لا لا لا لا، ده جزء، مطهرة ده يعني، ده جزء، جزء. ده جزء. انت بتلعب بس عشان دي فرشه، يعني مقام الفرشه بتاعت اللي هي البرش اللي هي بتاعت الاسنان دي الأبحاث العلمية دي طبعا الحمد لله آمنا موثقه، بالله ورسوله، موثقه ومنشوره لكن عالميا. تخلينا تضيف في قلوبنا يعني ايه نفقا آخر أو إضاءة أخرى، إن لماذا يعني يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بموضوع السواك، يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة هو رواية أو عند كل وضوء، عند كل وضوء. ده صحيح يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نستعمل السواك طبعا كثيرا، طبعا. وهنا مطهرة للفم مرضاة للرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخبر الأمة بما هو في صالحها. حتى في الاحتضار في الرمق الأخير كان هو حبة بيموت سواك صلى الله عليه وسلم. ناولته إياه بعد أن طرته له عائشة. يعني عندنا رسول هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وهو مثال الطهر والجمال والبهاء احنا بناخد المسألة دي كمدح للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما نأخذها كاقتداء ما هنا بقى، نتقدم به للعلم. هنا انت حضرتك اما يجي علماء الاعجاز العلمي ويتكلم عن النواحي العلميه في هذه المساله، فهمنا حضرتك، ويبرزها للناس، الناس هنا هتحب السنه. اما يجي واحد بقى يهاجم السنه، هو طب تعالى انت بتهاجم السنه، بتقول لا انا مش هاخد بالسنه خلاص. طيب انا هضرب له مثال بسيط جدا يا عم اللي بتهاجم السنه. طيب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات ولهن بالتراب، أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. ده حديث عن النبي صلى الله عليه صلى وسلم، الله عليه وسلم. فاهمني؟ أنا كراجل بتاع علم الفيروسات لما درست هذه المسألة، عندنا فيروس اسمه فيروس الصغار، وعندنا بعض الديدان اللي بتنزل، أو البيوض بتاعة الديدان اللي بتنزل مع لعاب الكلب، لان الكلب بيلعق المؤخره بتاعته، لان حضرتك وبيكون فيها البيوض بتاع طفيل اسمه توكسوكارا كانس. الطفيل ده في منتهى الخطوره، لو الانسان بلع هذه البيوض هتمشي في الجهاز الهضمي وتغير الدم، هتوصل المخ تعمل حاجه اسمها سيست. يعني ايه؟ يعني زي تكيسات ممكن تكون في المخ، تدمر المخ، وفي الكبد تدمر الكبد، على حسب ما تنزل وتستقر في مكان ما. طيب الطهارة بتاعت الإناء ده لما تيجي تفركها بالتراب، قالك البيوض دي فيه مواد بروتينية، وحتى الفيروس بتاع الصغار ده عليه من بره حاجة اسمها الانفلوب أو المظروف أو الغلافة بتاعته، مادة بروتينية بتلتصق بسطح الإناء اللي هو الداخلي ده. طب هتطلعها ازاي؟ لازم يكون في حركه ميكانيكيه تطلعها، الدعك ما دي ينفعش المية والصابون ما تطلعش. سبحان الله. الحاجه التانيه وجدنا ان التراب ده كلام مهم جدا، لان انتشرت في ديار المسلمين تربية تربيه الكلاب. الكلاب، بقى الكلب جزء عشان كده بقول داخل لحضرتك هذا الأسرة الحديث. للأسف. طب فعلا عايزين ننتبه. حضرتك، والحاجة التانية وجدنا ان التراب بيحتوي على مضادات حيوية قوية جدا تقتل هذه الميكروبات وتقتل هذه الاشياء. ده ده كلام علمي بحت ده كلام علمي معملي يعني. حبيب قلبي، ده كلام من ابحاث عالمية موثقة. انا كراجل باحث في مسألة الامراض الفيروسية والامراض البكتيريه، يعني اما اجي ابحث واشوف لعاب الكلب بيحتوي على ايه، واجد ان في بعض البكتيريا موجوده في لعاب الكلب، لو مثلا ربنا يعافينا ويعافيك يا رب ويعافي السامعين، واحد عنده كلب في البيت، كلب طبعا عادته ان هو بيلعق جسمه باللسان بتاعه. طب اللسان ده فيه البكتيريا دي واللعاب ده فيه البكتيريا دي، لزقت فين؟ في الشعر بتاعه. يجي بقى المربي او المربيه بكل لطف وكل حنية وتملس على الكلب أو يملس على الكلب، خد الميكروب حط بتشيله في حضنها او بتشيله كأنه طفل يعني. بأي صورة من الصور بقى خدت الميكروب. انت عارف الميكروب دوت اول ما انتشر كان انتشر في امريكا، وكان عمل بتر لساق احد المربيين، يعني بيعمل غرغرينة وليس له علاج، لا يستجيب لأي مضاد حيوي، بيعمل غرغرينة وبتر وماتوا اللي أصيبوا بيه، ماتوا. وفيروس السعار اللي بياخده بيموت. هم بيقولوا في أماكن بنطعم فيها الكلاب بيطعم يعني. طب الكلاب الضالة اللي في الشوارع دي والناس اللي حتى اللي هي بتطعم الكلاب ضد فيروس السعار، هل هو بيطعمه صفة سنوية؟ عشان أقول لك هو بيحمي الكلب ده، في احنا في بعض العلماء عزلوا فيروس عطرة سموها الفلوريسترين على اسم البنت اللي هي خدت الفيروس من الكلب اللي كان عندها. الكلب كان محمل بالفيروس وبينزل معاه في اللعاب بتاعه، بنت خدت منه العدوى، أصيبت بالمرض، جالها التهاب في المخ وفي الأعصاب، ماتت. بعد شويه الكلب ظهر عليه الاعراض، عزلوا الفيروس منه، هو نفس الفيروس اللي عزلوه من فلوري بنت اسمها فلوري، فسموه العلماء فلوري ستيرين باسم ابن حضرتك البنت على اسم البنت دي، الضحية دي. الضحية دي. فانت لما يجي بقى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله لك عليه وسلم، طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب غسله 7 مرات قولهن بالتراب، الحركة الميكانيكية بتاعت التراب دي بتزيل هذه الميكروبات وهذه الفيروسات وبيض هذه البكتيريا، لان هي لها صفة الالتزاق بسطح الاناء. احنا بالمناسبة الصورة دي يمكن جيل ده ما يعرفهاش، في اهل القرى وكلنا نعود تعود جذورنا الى القرى والنبوع، يعني سواء قبلي او بحري، ان كانت الامهات ده بتغسل فعلا بالطريقة ده صحيح، الجميلة البدائية دي، ده صحيح، المواعين بالليفة وفيه بالتراب. تراب او طين او شيء من هذا القبيل، وتلمعها وتبقى حاجة يعني كأنها دي هم الفطرة. خدوها، خدوها من الاجداد اللي هم اتعلموا السنه. همم ما هو السنه ممكن تيجي بالممارسه، هو شاف ابوه، شاف جده، شاف جدتها، تعود العادات تعود تعود، والتقاليد. فاهمني حضرتك؟ لكن هو الشاهد من هذا الحديث يعني اللي كان بقى ملفت للنظر، حتى انا ناقشت احد الباحثين في هذه المساله لما كان بيتكلم في الجزئيه ديت، بس ما تطرقش للفيروس الصغار، تطرق لبيوض الطفيلات وحاجات. قلت له حاسس ده انت عملت اكبر جانب مهم في هذه المساله في احد المؤتمرات. قلت له فيروس الصغار من صفاته كذا وكذا وكذا، ولا يخرج من اناء الا بالدعك، بالفرك، بالتراب، حركه ميكانيكيه. فهمني؟ ده في حالة ولوغ الكلب يعني. في حاله ما يكون الكلب موجود في البيت. دي حاله من الحالات. هو احاديث كثيره في السنه النبويه، كنوز علميه. الله أكبر. طيب عايز يعني استثمر هذه الدقائق وجود حضرتك معايا كأستاذ علم الفيروسات، وادخل على سنن الفطرة علميا بقى. ليه الأظافر، تقليم الأظافر، حلق العانة، نتف الإبط، علميا يعني احنا نلتزم بهذا استنانا بنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. الذي يعني ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عباديا، نعم. لكن المعنى العلمي يثبت الله به الذين آمنوا يعني. ده جزء تاني من كنوز علمية في السنة النبوية، الموسوعة اللي أنا بتكلم فيها، وإن شاء الله يعني ربنا يديني الصحة إن شاء الله تتم على خير، ويبقى يا تبقى رب على هذه على مائدة نوافذ نناقشها إن إن شاء شاء الله مع الله إن حضرتك شاء بإذن الله. الله. أنا لما جيت أتكلم عن سنن الفطرة يعني وجدت حاجات عجيبة جدا. الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نطف الإبط وحلق العانة، ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني الألفاظ، الطريقة في إزالة الشعر بلفظين مختلفين، مختلفة تماما. هنا حلق وهنا نتف. ليه؟ قعدت افكر في المسألة دي كتير. فتحت الإبط في غدد ليمفاوية، هذه الغدد الليمفاوية بتاخد لو حصل جرح في المكان بتاعها، وفي هذا المكان في ميكروب هيصل ليها بسرعة، هيعمل فيها تورم في الغدد الليمفاوية وينشر هذا الميكروب لباقي الجسم. سبحان الله. طيب هنا تحت الإبط في حضرتك مثال بسيط، مثلا لو أنت مثلا عندك جرح في دراعك هنا أو في كتفك هنا، يقول لك ده طلع له حيل. كان زمان الأمهات يقولوا كده. طلع له حيل، يبقى هيطول. ده طب مثلا عندي حته دي، ده كده يبقى في حيل. الحيل ده جه ازاي؟ ما هو الورم اللي حصل في الغده الليمفاويه دي لما في جرح دخل الميكروب، ودي اسهل ما يكون، وبعد كده يغزو الغده الليمفاويه ويعمل فيها المشاكل دي كلها. ولذلك حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم قال في المساله دي نتف الإبط مش حلق الإبط. الفرق ايه؟ الفرق كبير. الموس وانت بتحلق وارد انه يجرح. مش وارد. انت حضرتك لما تيجي مثلا زمان لما كنا في شبابنا بقى وكنا لسه ما ربناش اللحم، لما بنيجي بنحلق كان بيقول ده عور نفسه. ابويا كان انت عورت نفسك يا حنفي. كان حضرتك او امي الله يرحمها، ابويا الله يرحمه، خلاص. فكان انت بتشوف في المرايه ان انت، ولذلك انت كنت بتستعمل ايه بعد الحلق؟ الشابة أو الشابة الحاجات والكولونيا عشان تعمل تطهير، عشان تلحق نفسك، صحيح. فاهمني؟ فالنهارده لما تيجي تحلق تحت الإبط ممكن تجرح، المنطقة دي بقى دكتور مصطفى العلماء لما درسوا الشعر اللي فيها وجدوا ان هذه المنطقة مليئة بملايين البكتيريا. يعني قابلة لهذا طبعا مهما كان الإنسان بيغتسل طبعا بتاع، بس حضرتك، انا الدليل على كده ايه؟ حضرتك اما تيجي مثلا تقعد مثلا يومين كده ولا ثلاثة من غير ما تغتسل، بتشم ايه تحت الابط؟ رائحة كريهة جات منين؟ بالضبط، جات بكتيريا. من بكتيريا؟ البكتيريا بتتكاثر، فهمنا حضرتك؟ طيب يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهاك انك انت تحلق تحت الابط حافظ على صحتك. مش كده؟ قال لك نتف الإبط نتف الابط. وفي العانة حلق وجد المعدة. العلماء حاجه تانية بقى برضو مهمه، قال لك النتف ده من تحت الابط مع الاستمراريه بتاعته بينزع البصيله بتاعه الشعر من جوه الجلد، فمش هيحوجك بعد كده انك انت ايه كل شويه تعمل عمليه النتف دي او تعمل عمليه الايه الحلق دي. الحلق بيعمل غزارة في اه الشعر، طبعا إنما النتف بينزع بيشيلها من جداها، البصيلات بالك بيشيلها من جداها، فيقلل برود بيقلل الشعر. خروج الشعر بعد كده، فهمنا حضرتك؟ طيب حته تانية، غسل البراجم، في الايدين، البرامج اللي هي الاصابع، ثنايا الاصابع اللي هي عند المفاصل دي، المفاصل. اه دي البراجم، البراجم دي اللي هي الثنايا دي اللي موجوده دي تبقى مليئه جدا بالبكتيريا. سبحان الله، انت حضرتك لو اكتشفت ده علميا. صباع صباعك ده لو حضرتك مثلا تعرض لاي لمست واحد، سلمت على واحد وجيت حطيت صباعك ده على مستنبت بكتيري، يعني البكتيريا تنمو عليه، تعال اتفرج عليه تاني يوم، ملايين المستعمرات من البكتيريا موجوده. بتبان اه في طبعا امال المعجزة ايه؟ اه والميكروسكوب بتبان وكده، بنشوفها بعينينا. سبحان الله. طيب ده في حالة اللمس، المصافحة، التناول، لكن ايه قصة البراجم ما اللي جت في البكتيريا السنة بقى دي موجوده هنا، ما هذه البكتيريا في المفاصل دي؟ ما تيجي بتسلم على واحد كده تسلم بايدك، ايدك بتلمس هذه الثنايا فبتاخد منه عدوى، لو هو عنده ميكروب موجود في الثنايا بتاعته دي، واحد ما بيتوضاش، واحد ما بينضفش نفسه، هتلاقي الجسم كله ده مليان بلاوي سودا. وبالتالي يبقى في سرعة التقاط الأمراض اه يعني طبعا والعدوى. طبعا امال ايه؟ طبعا يعني في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في تفاصيل فعلا العلم بيبين حكمتها، هي طبعا فيها حكمة لا يا شك دكتور يعني، احنا تجربة واحنا علمية، متبعين وانتوا بتتبعوه تجربة وتعلموا، علمية عملها، لكن حتى التفاصيل دي العلم بيقول لنا مش ورا النبي وانتوا مغمضين يعني، تجربة صلى الله علمية عليه وسلم. اتعملت في احد معامل كليات الطب، برضو كنا بنبحث على جزئية ايه، يعني ليه الاستنشاق والاستنفار 3 مرات وليه المضمضة 3 مرات، ما احنا ممكن نكتفي مرة واحدة وخلاص، طب ما نغسل وشنا وبلاش مضمضة واستنشاق. قال لك لا خد بالك الحديث ايه، الطهور شطر الإيمان. شاطر الايمان، يعني نصف الايمان، فهمنا حضرتك؟ طيب تعالى بقى، العلماء لما درسوا خدوا الميه اللي نازله من الانف بعد الاستنفار الاول والثاني والثالث وزرعوا منها على مستنبتات بكتيريه، وجدوا ان اول ميه بتنزل مع اول مره من الاستنفار مليئه بالبكتيريا، طب تاني مره قلت الى النصف، طب تالت مره كادت ان تختفي. نفس القصه، حضرتك بتيجي تتمضمض وتلعك مثلا سنانك واللثه بصباعك، فاهمني؟ الميه اول مره بتنزل يبقى شكلها ايه؟ عكره. طب تاني مره أصفى شوي. بتبدا تروب. طب تالت مره ما تلاقيش فيها اي ايه اللي بيحدث؟ البكتيريا بتقل. الفم دوت فيه فطريات اسمها الكانديدا، ولذلك مثلا لما الانسان بيكون مناعته ضعيفه يروح للدكتور يقول له وريني لسانك، افتح بقك اما اشوف لسانك، يجد عليه طبقه بيضاء او صفراء، يقول له ده انت مناعتك كده ضعيفه، ايش عرفه؟ لان هذا الفطر بينمو في حال المناعه الضعيفه، فطر الكانديدا، يعني طبقه غزيره من الفطر، طبقه تعمل طبقه كده على اللسان كانك مثلا ده لسان ده بمضه بيضاء، لكن مع بقى المضمضه والاستنشاق والكلام ده كله كل الحاجات دي بتزول. ولذلك تجد الناس الاصحاء دايما هم الناس اللي هم بيحافظوا على الوضوء بصفه مستمره، دي راجل عنده 80 90 سنه اصل صحته بسم الله ما شاء الله قوي، طب هات واحد تاني شاب ما بيصليش، لا ده احنا لاحظنا في كثير من كبار السن اللي هم طاعنين ان عندهم حرص على الوضوء تقريبا لكل صلاة، طبعا يعني بالفطرة كده هو اتعود ان ما يصليش الا هو متوضي ده صحيح، وضوء فريش يعني. لان هو غير يا دكتور مصطفى ان هو بيطهر نفسه من هذه يعني الاكاذار اللي موجوده، الا انه بيجد ايضا راحه نفسيه. ما هو بقى الجزء الآخر اللي هي ارتفاع المناعة النفسية بهذه العبادة، الوضوء بيحصل فعلا غير ما الواحد بيغتسل غسل عادي، أو هذا الوضوء بهذه النية في بعد نفسي، بعد معنوي إيماني انا بيصعب. هديك اشاره في هذا الحديث، حديث 10 من الفطر، هو الاستنجاء مثلا الاستنجاء، وكان العالم اللي هم بيهاجموا الاسلام يقول لك ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر بالاحجار؟ قال له تعالى بس، ما انت مش فاهم، ما انت ما قراتش الباب من اوله لاخره. شوف سيدنا انس يقول ايه، سيدنا انس بن مالك اللي هو كان خادم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول: كنت احمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اداوه من ماء لاستنجائه، او الميه في دي حال خروجه الى الصلاه الى الخلاء. ده الفعل الرئيسي، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم الماء في حال الاستنجاء. امتى يستخدم؟ ثلاثه احجار ومنقيه، بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي تكون احجار يعني ما هياش ليها بروز، ولا تكون فعلا. مثلا روث حيوانات، ولا تكون عظام بتاع حيوانات. وصلى الله نهانا عن الروث وعن ال احجار غير مدببه اه ملساء اه يعني تقوم اه بالوظيفه يعني زي مثلا حته حجره كده ليها يعني تعرجات تعرف كده. تعرف تمسكها تنقي بيها المكان. لكن ده متى؟ في عدم وجود الماء. في عدم وجود الماء وفي سفر طويل في حال فقد الماء. يبقى الاصل الماء. طيب إذا ما عندناش مين اللي احجار علم الغرب الاستنجاء بالماء؟ المسلمين. مين اللي عمل بالبديه في اسبانيا؟ المسلمين. حتى الآن الدول الغربية ما عندهمش فكرة الاستنجاء في أصلا بعض الدول يعني. زي فرنسا بيستخدموا البديه بالشطاف. فاهمني حضرتك؟ في كتاب اسمه، بالمناسبة في روسيا برضو كده، في بعض الدول أنا عندي وقائع يعني. ايوه، في عندك مثلا كتاب اسمه اعترافات برجوازي، يقول في هذا الكتاب: كان الغرب قبل ان يدخل الاسلام اوروبا، كان الغرب لا يستحم الا بعد مثلا شهور، وربما تاتي السنه وراء السنه ولا يستحم، كانوا اذا تغوطوا او تبوروا في اناء في الحجره اللي هم نايمين فيها، وبعد كده يرموها من فوق من المنافذ. ولذلك كان الغرب زمان كل ما حدش كان يمشي بدون القبعه ولا بدون الامبريلا اللي هي شمسية. النظاره الشمسيه. ليه؟ لان في ناس كانت بترمي عليها هذه القذرات الشوارع. سبحان الله. اقرا هذا الكتاب اعترافات برجوازي، يقول لك لولا الاسلام ما تطهرت اوروبا. الله أكبر. إذا إحنا نقول كده وإحنا مقطوعين وبملء الرئتين، تفتخر انك الحمد مسلم، لله الذي هدانا تفتخر لهذا وتعتز انك وما مسلم، كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. كون بقى إن إحنا ما بنطبقش تعاليم القرآن والسنة، دي مشكلة فينا إحنا ولذلك وليست انا الكنز بين يدينا. دايما يا دكتور مصطفى اقول في المحافل العلميه، اقول عليكم امانه ان تستخرجوا كنوز السنه النبويه وتبرزوها للناس، وهذه الكنوز العلميه ده دورنا. يتأكد هذا الدور في هذا الوقت وهذا العصر بالظبط كده، جدا جدا بالظبط جدا. كده. نعم. لذلك اي حد بيهاجم السنه يقول له تعالى، انا هقول لك حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. شوف اذا كان ده يفيدك ولا ما يفيدكش. هيفيدك يبقى انت هتعمل بالسنه، يبقى امنت بالسنه لانك هتطبقه. فهمنا حضرتك؟ نعم. مش هيفيدك يبقى انت ممكن تتضرر، يبقى انت ضررت نفسك. احنا طبعا عندنا دوافع الايمان ان احنا بنتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم ان الله اتاه ما لم يؤتي احدا من العالمين. يجي بحث علمي يضيء او يؤكد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، اهلا وسهلا، لان احنا نعلم ان القران والسنه اشتمل على كل انواع الحكم، واحنا مؤمنين احنا وسلموا تسليم. نحن نؤمن لكن ده ونسلم، دي لغه مهمه في هذا العصر، تثبيت ايمان المؤمنين ودعوة الآخرين لهذا الدين العظيم. أستاذنا الدكتور حنفي مدبولي، أستاذ علم الفيروسات بجامعة بني سويف، وأحد علماء وباحثي الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. زي ما قلت لحضرتك في كل حلقة، أنا بطلع من الحلقة شديد العطش والنهم ربنا يبارك لما فيك. بين يديك من أبحاث، ويعني حضرتك أهديتني كتابين عظيمين، كارثية المثلية الجنسية ورحلة في خلق الإنسان، من مؤلفات أستاذنا الدكتور ضيفي الكريم، وهو يجهز لموسوعة أشار إليها. اسمح لي إن احنا نعد السادة المشاهدين إن يكون في لقاءات إن متوالية شاء الله في هذا الباب، حتى يعني يترسخ الإيمان في قلوبنا جميعا حبا لله سبحانه وتعالى ولرسوله محمد صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم، الذي سبق العالمين وهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وما عليه وسلم، أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كلمة رحمة دي بقى خدها من جميع جوانبها. احنا ناخدها بقى من الجانب العلمي ما بقول له خدها من في جميع حلقة. جوانب، أصل الناس إيه بتاخدها من الجانب الشرعي فقط. أقول له لا، ده من رحمته صلى الله عليه وسلم إن هو ينهاك عما يضر بصحتك. صلى الله عليه وسلم. فاهم لحضرتك؟ وفي هذا مشروع أو منظومة متكاملة من خلال تعليم النبي صلى الله عليه صلى وسلم، الله عليه وسلم. كيف يحيا الإنسان سعيدا معافا في بدني في سمعي في بصري، كما جاء في العديد من حديث أدعية كثير معه. النبي نعم. صلى الله عليه وسلم. بشكر حضرتك أستاذ الدكتور حنفي مدبولي، شكرا جزيلا، متعك الله بالصحة اللهم آمين يا رب. والعافية، يا وفي من انتظار اللهم المزيد آمين. من الأبحاث خدمة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه صلى الله وسلم. عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، وجزاكم حبيبي، ربنا يبارك فيك. شكرا دمكم الله، لحضرتك وشكرا للسادة المشاهدين. بارك الله فيكم، وشكرا لحضراتكم هذه المتابعة، واللي أنا متأكد أن حضراتكم استمتعتم بهذه الحلقات مع أستاذنا الدكتور حنفي مدبولي. تحياتي لحضراتكم ودعواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.